بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم بمشيئة الله بدراسة كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. وهذا الكتاب تأليفه مر بمراحل، أذكر هذه المراحل ليعلم كيف بدأت فكرة هذا الكتاب وإلى أي شيء انتهت. أولا، كان هذا الموضوع وهو موضوع التفاضل في الأعمال من الموضوعات التي لاحظت بعد اطلاعي على النصوص وعلى كلام السلف أنه من الموضوعات المهمة التي كان يعنى بها السلف، ولكن لم يخطر لي ببال أن أكتب فيه كتابا. وبدأت فكرة هذا الكتاب عندما ألقيت مرة كلمة لبعض طلاب العلم كانت متضمنة التوجيه والنصح لهم للعناية بالعمل، ولم أحضر لهذه الكلمة، وإنما وأنا في الطريق وكانت الكلمة في استراحة خطر بذهني أن يكون موضوع الحديث حديث أبي هريرة في الأولياء، وهو حديث قدسي يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فلما شرعت في قراءة هذا الحديث والتعليق عليه نبهت عند قول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، على هذه المسألة المهمة، وأن الله عز وجل شرع لنا الفرائض والنوافل، وتقربنا إليه بالفرائض مقدم على النوافل. ثم فتح الله في تلك الجلسة من غير إعداد لها بالتنبيه على بعض مسائل التفاضل، وذكرت لي الطلاب أن التفاضل له اعتبارات كثيرة. فلما انتهت هذه الكلمة استحسن بعض طلاب العلم ما ذكر في هذا الباب، وطلبوا أن تكون هناك محاضرة أخرى أوسع في هذا الموضوع. ثم ألقيت محاضرة في مسجد قباء في هذا الموضوع بعد إعداد لها، وكانت تدور حول موضوعات هذا الكتاب. ثم بعد ذلك لاحظت أثناء جمع المادة لهذه المحاضرة أن هذا الموضوع عظيم، وأنه لم يفرد بتأليف مع أهميته، وإنما وجدت بعض الإشارات إلى بعض أنواع التفاضل في كلام أهل العلم من غير أن يفرد بكتاب. فسجلت في دفتر خاص أسجل فيه الموضوعات التي تحتاج للكتابة والتأليف، سجلت هذا الموضوع وذكرت بعض الملاحظات التي ينبغي أن تراعى في كتابته وتأليفه. ثم لما قدمت طلب التفرغ العلمي كما هو معروف في النظام لأساتذة الجامعات قدمت هذا الموضوع كمشروع للتفرغ العلمي، وكان هذا في سنة 1419. ثم شرعت في الكتابة في تلك السنة، وزاحم العمل عمل آخر كلفت به من قبل مطبعة المصحف الشريف بمشاركة بعض مشايخنا وفضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه وفضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله وفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي وفقه الله وفضيلة أخينا الفاضل الشيخ دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. ثم أسند إلي جزء كبير من هذا العمل الذي كان عملا مشتركا، وهو ما انتهى إليه في خروج كتاب أصول الإيمان، الكتاب الذي خرج بإشراف المجمع. ثم بعد ذلك رجعت إلى كتابي هذا واستوفيت بعض ما كتبته فيه إلى أن انتهى الموضوع. ثم بعد ذلك قدمته للمجلس العلمي في الجامعة، ثم بعد ذلك قدمت الكتاب للمجلس العلمي بالجامعة فاعتمد بتاريخ 17 من شوال لسنة 1420. ثم طلبت تحكيم الكتاب من عمادة البحث العلمي، وعرض على 3 من الأساتذة، ثم حكم بتاريخ 11 من شهر رمضان لسنة 23,400. ثم تقدمت به لنيل الدرجة العلمية أستاذ، ووفق عليه من قبل أساتذة مختصين في الدرجة العلمية ضمن 6 بحوث، واعتمد بتاريخ 14 من شهر ربيع الأول لسنة 23,400، وبها منحت هذه الدرجة. كانت أول طبعات هذا الكتاب سنة 24,400، طبع من قبل مكتبة العلوم والحكم، ثم هذه الطبعة الثانية التي هي بتاريخ 28,400، وقد طبع على نفقة بعض المحسنين جزاهم الله خيرا. وهذا الكتاب موضوعه عظيم وحاجة الناس إليه شديدة، وذلك أن هذا الموضوع مرجعه في أصله إلى قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن الله خلقنا في هذه الحياة لهذا الابتلاء، أينا أحسن عملا؟ ولهذا قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: ليختبركم فينظر أيكم له أيها الناس أطوع وإلى طلب رضاه أسرع. وقال ابن كثير: أي خير عملا، كما قال محمد بن عجلان ولم يقل أكثر عملا. فهذه الغاية العظيمة التي خلقنا من أجلها، لنتسابق في طاعة ربنا إلى أحسن العمل وإلى أفضل العمل. ولهذا عظمت عناية الصحابة رضي الله عنهم بهذا الموضوع، فتعددت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أكثر من صحابي: يا رسول الله دلني على أفضل العمل، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات متنوعة سنستعرضها في هذا الكتاب. مما يدل على أهميته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة بتعليمه، فجاء في بعض الأحاديث: لا أخبركم بأحسن العمل، فبين لهم أفضل العمل. وكان بعض الصحابة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. ولاحظ العلماء العارفون والعباد الحريصون قصر أعمار هذه الأمة، وأن عمل الإنسان محفوف بالتقصير من جهة قصر هذه الأعمال ومن جهة الأشغال التي تعتري الإنسان، فكانوا يبحثون عن أفضل العمل ليحصل لهم بذلك السبق. فإن الاشتغال بأفضل الأعمال يسبق به صاحبه غيره ولو طال عمر الآخر الذي لا يعتني بهذا الباب، بل إن هذا الباب من اعتنى به لربما أجر على عمل لم يعمله، مثل باب المداومة على العمل، فإن هذا باب عظيم وهو من أسباب التفاضل. وقد جاء في الحديث أن الرجل إذا عمل العمل ثم مرض أو سافر أجر الله عليه عمله، وهذا مما يدل على فضل الفقه بهذا الباب والعناية به. بل ذكر الإمام ابن القيم مما يدل على أهمية هذا الباب أن من صور كيد الشيطان ومكره بالإنسان هو شغله بعمل مفضول على حساب عمل فاضل. فكم يشغل الشيطان الناس بأعمال مفضولة عن الأعمال الفاضلة، وهذا لا يكون إلا للجهل بهذه الأعمال. فمتى ما أدرك الإنسان هذا الباب قطع على الشيطان هذه الوسيلة التي إذا عجز عن صرفه عن العبادة شغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة. بل لربما تشبث بعض الناس ببعض الأعمال وتركوا بها ما هو واجب، كما نلاحظ أن بعض الناس يحرص على الدعاء أو الذكر أو القراءة فتقام الصلاة ويدخل الناس في صلاتهم ويشرع الإمام في القراءة وهو يقرأ أو يدعو، أو يفعل بعض الأمور الخيرية مثل إعانة بعض الناس خاصة في رمضان، سقي الناس والعناية بهم، لا شك أن هذه أعمال خيرة، لكن إذا أقيمت الصلاة فليس هناك أفضل من المبادرة إلى الدخول فيها، حتى إن النافلة تقطع للصلاة المفروضة عند بعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال بعض أهل العلم: هذا يدل على أن النافلة تقطع للفريضة. وقال بعض أهل العلم: لا بأس بإتمامها خفيفة ثم يشرع في الفريضة، وهذا إذا شرع فيها قبل الإقامة، أما أن يشرع فيها بعد إقامة الصلاة فهذا لا يجوز. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال بعض العلماء العارفين: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. وهذا يرجع إلى أسباب التفاضل بين هذين النوعين وبين هاتين الدرجتين في المشروعية، وهي الواجب والنفل. فحري بالمسلم أن يدرس هذا الباب وأن يعتني به وأن يكون حريصا عليه، فلربما سبق في سنوات يسيرة من يعمل في سنوات كثيرة بفقهه بهذا الباب، فيشتغل بما هو أفضل. وإذا عمل عملا بحث عن أسباب تفضيله والسبق فيه عند الله تبارك وتعالى، فصلاة تفضل صلاة، وصيام يفضل صيام، وهكذا سائر الأعمال فإنها تفضل باعتبارات كثيرة كما سيأتي في مباحث هذا الكتاب. نشرع في قراءة هذا الكتاب ونبدأ بمقدمة الكتاب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مباحثه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال لشيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى ورفع قدره في الدارين. قال حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن الله تعالى خلق الثقلين لحكمة عظيمة وهي تحقيق عبادته، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أرسل رسله مبينين للناس كيفية التعبد، فخص هذه الأمة بأكرم رسول وأعظم شريعة وأشرف كتاب، فكان من أعظم ما تميزت به شريعتنا عن الشرائع السابقة نعمة كمال الدين، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: لم يزل الله يصرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالا بعد حال، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه. نعم، هذه مقدمة الكتاب، وفيها الإشارة إلى ما فضل الله عز وجل به هذه الأمة بعد أن أمرها بعبادته تبارك وتعالى، وأنه ما خلق الثقلين إلا لتحقيق عبادته سبحانه وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم في هذا تذكير أيضا بما تميزت به هذه الأمة وما خصها الله به من الفضائل، بأن بعث إليها أشرف رسله وأنزل عليها أفضل كتبه وأكمل لها هذا الدين الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي نعمة عظيمة. كان بعض أحبار اليهود يغبط هذه الأمة على هذه الآية، يقول أحد أحبارهم لعمر رضي الله عنه: لو نزلت علينا هذه الآية معشر اليهود اتخذنا هذا اليوم عيدا، لأنهم أهل علم بمعنى هذه الآية وما اشتملت عليه من فضيلة. ولهذا ذكر الإمام الطبري أن الله لا يزال يصرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالا بعد حال، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه. فهي فضيلة عظيمة امتن بها، من الله بها على هذه الأمة، وهي نعمة كمال الدين. قال العلماء: ولازم هذه الحقيقة هو عدم الابتداع والتسليم لشرع الله عز وجل، فإن الله أتم لنا الشرع، لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج المسلم إلى أن يبتدع ليعبد ربه، وإنما شرع الله لنا كل ما رضيه من الإسلام والدين، وليس بعد ذلك إلا البدع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحسن الله إليكم. وكان من عظمة هذا الدين أن جاءت تشريعاته مستغرقة لكل ما أحبه الله ورضيه لعباده أن يتقربوا به إليه من سائر الطاعات، وملبية رغبة العباد في التقرب إلى ربهم بشتى أنواع القربات. بل ما من عضو من أعضاء البدن أو حاسة من حواسه إلا شرع الله لها من العبادة ما تؤدي بها حق شكرها. فالقلب واللسان والسمع والبصر واليد والقدم لكل منها عبادة مشروعة، هذا مع مراعاة التوازن في تأدية حقوق الخلق على مختلف الطبقات وإعطاء النفس حظها من مباح الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. نعم، هذا مما يلاحظ على هذا التشريع العظيم الذي شرعه الله لعباده، أنه تشريع عظيم تقصر دونه الأفهام والعقول. فليتأمل المسلم كيف أن الله شرع لكل عضو من أعضاء البدن عبادة، فجاءت الشعب الإيمانية منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، فللقلب عمل وللسان عمل وللجوارح عمل، ثم هذه الجوارح على تعددها فلكل جارحة عبادة، لليد عمل وللقدم عمل وللسمع عمل وللبصر عمل، بل إن هذه المفاصل وهذه الأعضاء لها عمل في الصلاة. ولهذا تلاحظ حالة القيام كيف ترتبت عليها بعض أركان الصلاة، وهو القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وحالة الركوع وما يحصل في هذه الحالة من خضوع لله عز وجل وانحناء الأعضاء في هيئة غير هيئة القيام، ثم هيئة السجود على الأعضاء السبعة، وما يحصل من خضوع القلب وخضوع الجوارح لله تبارك وتعالى، ثم هيئة الجلوس للجلسة بين السجدتين والتشهد ترتب عليها عمل. كذلك لاحظ القدمين في الصلاة في حالة السجود ووضعهما في استقبال القبلة، وكذلك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ووضعهما على الفخذين في الجلسة، والإشارة بالسبابة، والبصر يكون في موطن السجود، والسمع يصغي لقراءة الإمام، والقلب خاشع. وهكذا تعلقت عبادات أخرى بالمعدة وبالصبر عن الطعام في الصيام، وعبادة الحج في مشي الأقدام في الطواف والسعي وفي أداء المناسك. تعلقت العبادات بالحقوق المالية من الزكاة والصدقة، وتعلقت أيضا بالجاه والمنزلة في بذلها لله والشفاعة للخلق. دين عظيم، ليس للإنسان جارحة وليس به عضو ولا مفصل إلا وقد شرع الله له فيه تعبدا. فمتى ما أدى المسلم هذه العبادات كان عابدا لله بحق، هو عبد لله بقلبه وبلسانه وبيده وبقدمه وبجوارحه وبماله، هو عابد لله في يقظته ونومه، في عزه وذله، في سفره وإقامته، في كل هذه الأحوال شرعت له عبادات، حتى في دخوله وخروجه للمسجد، في دخوله لبيته وخروجه منه، في دخوله لبيت الخلاء، وفي إتيانه لأهله شرعت له أذكار. والأذكار المتنوعة بحسب الأحوال، أذكار الركوب وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الصباح والمساء وأذكار الطعام وأذكار الوضوء، كل هذا مما يدل على عظمة هذا التشريع. لا يمكن لنظام بشري أن يأتي بمثل هذا الدين، ومع هذا التشريع العظيم تجده خفيفا ميسرا على الناس. فلو قلت للناس أنت تعبد الله بكل هذه الجوارح قال كيف، أنا ما أفعل إلا القليل. لكن لو تأملت عظمة هذا التشريع عرفت أنك إذا حققت ما أوجب الله عليك عبدت الله عز وجل بكل هذه الجوارح. ثم جاءت أيضا هذه العبادة متوازنة مع الحقوق الأخرى، فلم تعطل حقوق الوالدين، ولم تعطل حقوق الزوجة، ولم تعطل حقوق الأضياف، ولم تعطل حقوق الأرحام والجيران، وإنما جاء هذا التشريع على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي زوارك وأضيافك، وإن لزوجك عليك حقا. وفي حديث سلمان لأبي الدرداء قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. تشريع عظيم فيه تأدية حقوق الخالق والمخلوقين، وفيه إعطاء النفس حظها من الشهوات فيما أباح الله، وفيه إجمام للنفس، وفيه راحة للبدن، وحفظ للصحة. فهذا التشريع كلما تأمله الإنسان ازداد يقينا بهذا الدين، وفرح فرحا عظيما أن جعله الله من أتباع هذا الدين. ثم الفرح أعظم لمن هداه الله للاستقامة على هذا التشريع ورزقه اليقين والإيمان بهذه الشريعة العظيمة ورزقه امتثال هذا الدين. نعم. أحسن إليكم. وقد اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن لم يجعل تلك التشريعات كلها حتما واجبا على كل فرد، بل كانت على مراتب ودرجات، فمنها فمنها ما هو واجب عيني على كل مسلم لا يسعه تركه مع القدرة عليه، ومنها ما هو واجب كفائي على عموم الأمة تبرأ الذمة بقيام بعضهم به، ومنها ما هو من نوافل العبادات لا إثم على الأمة بتركه، وإنما جعله الله ميدانا عظيما لأصحاب العزائم في السبق إلى أعلى الدرجات. نعم، هذا تنبيه مهم، فإن هذا التشريع الذي شرعه الله عز وجل وهو الذي يمثل شعب الإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة. فهذا الإيمان لم يجعله الله على درجة واحدة. تأمل لو جعل هذا الإيمان أو هذه الشعب كلها واجبة لعجز كثير من المسلمين عن آدائها ولضعفوا وأصابهم الحرج، فهم ما بين إتعاب النفس والمشقة عليها وما بين الوقوع في الإثم. فمن رحمة الله بعباده أنه لم يجعل هذا الدين كله واجبا فيعجز بعض الناس عنه، ولم يجعل أيضا الواجبات أو المشروع على عدد هذه الواجبات ولم يشرع النوافل، لأنه سيجد بعض أصحاب القوة والنشاط فراغا يريدون أن يتعبدوا، يقال ليس هناك إلا الصلوات الخمس، نريد أن نزيد في العبادة يقال ليس هناك زيادة، ما هي إلا الصلوات الخمس. فشرع الله نوافل من جنس كل فريضة، العاجز لا حرج عليه في تركها، ومن وجد نشاطا وقوة يشرع له أن يعمل بها ويؤجر. فلا يجد القوي النشط صاحب الهمة لا يجد فراغا يقول لم يشرع لي ربي فيه عبادة، ولا يجد أيضا الضعيف مشقة في فعل هذه العبادات، لأن الله شرع الواجبات وهي مقدور عليها لعامة الأمة، إلا من ضعف في بعض الصور وبعض الأحوال فإنه يخفف عنه. فجاء هذا التشريع: منه ما هو واجب عيني على كل مسلم لا يسع تركه مع القدرة عليه، وهذه الواجبات العينية المتعينة. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما كانت أركان الإسلام 5 لأنها متعينة على كل مسلم، وأما بقية التشريعات الأخرى فإنها لا تتعين على كل أحد، فليس لكل إنسان ليس له والدان فيؤمر ببرهما، وليس كل إنسان قادر على الجهاد فيؤمر به، وليس كل إنسان له قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما هذه الأركان 5 واجبة وجوبا عينية، والصحيح أن هناك واجبات غير هذه الأركان لكنها تتعين على بعض المسلمين، وبعضهم لا يتعين عليه ما وجب على غيره. ومن هذا التشريع ما هو من قبيل الواجب الكفائي الذي يقول العلماء في تعريفه: إذا قام به بعض المسلمين برئت الذمة بتركه، مثل واجب الجهاد، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب الدعوة إلى الله، واجب نشر العلم. ما أمر الناس كلهم بأن يتعلموا ويعلموا، لأن بعض الناس يضعف على هذا، وما أمروا بالجهاد كلهم فإن بعض الناس يضعف، وإنما يقوم بالجهاد بعض القادرين عليه، ويقوم بالعلم بعض القادرين عليه، ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض القادرين عليه. فإذا قام به ولو رجل واحد في الأمة برئت الذمة وارتفع الحرج عن سائر الأمة، وهذا من رحمة الله. وهذا النوع ما يسمى بالواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فإذا أجمع المسلمون على تركه أثم القادرون عليه. النوع الثالث ما هو من نوافل العبادات وهو من قبيل المستحبات، لا إثم على الأمة بتركه، وإنما جعله الله ميدانا عظيما لأصحاب العزائم في السبق إلى أعلى الدرجات في طاعة الله تبارك وتعالى. من هذا الصلاة النافلة، الصلوات الراتبة، صلاة الضحى، قيام الليل، الصلاة والتنفل المطلق، الصيام النفل، الصدقة النافلة، الحج في النفل، وكذا العمرة، وهكذا سائر العبادات النافلة التي هي من جنس الفرائض. فالله عز وجل شرعها للأمة، من له قدرة عمل بها، ومن كان ضعيفا يضعف أو يشغل عنها فلا إثم عليه، فهو تشريع عظيم لم يجعله الله عز وجل كله واجبا فتثقل بعض الأمة عنه، ولم يقتصر على الواجبات، ولم يشرع لنا النوافل فسيجد بعض أهل النشاط والقدرة الحرج في أنهم يريدون العبادة فيقال ليس لكم منها إلا ما أدى الضعفاء، أنتم فيها سواء، بل يسابقون إلى هذه النوافل فيحصل لهم من الأجر عند الله عز وجل. وفي مقابل هذا لا إثم على من ترك هذه النوافل من الضعفاء أو من شغل عنها. نعم. أحسن الله إليكم. كما أن هذه العبادات بدرجاتها الثلاث وما يندرج تحتها من أعمال متفاوتة في الفضل والجزاء عند الله تفاوتا عظيما، وتفاوتها في الفضل لا يرجع إلى معنى واحد بل إلى اعتبارات كثيرة دلت عليها النصوص، فهي متفاضلة باعتبار انقسامها إلى واجبات ومستحبات كما تقدم، وباعتبار أجناسها، وباعتبار الإخلاص والمتابعة فيها، وباعتبار المداومة عليها، وباعتبار تعديها للخلق، وباعتبار زمانها ومكانها، وباعتبار ما يصحبها من الأحوال الخاصة، وباعتبار الاقتصاد والتيسير في تأديتها، وباعتبار العامل ومنزلته عند الله، إلى غير ذلك من أسباب التفاضل. أيضا هذه الأنواع الثلاثة مع تفاضلها في درجة التشريع، هذا التفاضل يسمى عند العلماء التفاضل في درجة التشريع، فما شرع على سبيل الوجوب أعظم مما شرع على سبيل النفل، وما شرع على سبيل الوجوب العيني آكد وأعظم من الواجب الكفائي. ثم هناك أيضا تفاضل في هذه الأعمال باعتبارات أخرى باعتبار أجناسها، فإن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، الصوم واجب والحج واجب، لكن هناك تفاضل بين هذه الواجبات باعتبار أجناسها، بجنس الصلاة أفضل من جنس الزكاة، وجنس الزكاة أفضل من الصوم، وكذلك جنس القراءة أفضل من الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وهذا التفاضل دلت عليه النصوص، ومن لم يقف على النصوص في ذلك لا يكاد يفرق بين عبادة وأخرى. فمتى ما تزاحمت العبادات قدم الأوجب فالأوجب. أيضا هناك تفاضل باعتبار الأخلاص والمتابعة فيها، فكلما كان العمل أخلص وأصوب كلما كان أفضل، فالعبادة المبالغ في الإخلاص فيها أفضل من غيرها، كما جاء في النفقة ينفق الرجل فيعطي بيمينه ما يخفيه على يساره، ينفق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يكاد يخفي الصدقة على بعض جوارحه مبالغة، كما تلاحظ على ذوي الإخلاص والعناية به يضع نفقته في يده فيقبض يده عليها ثم يتلفت يمينا ويسارا يرقب المكان، حتى إذا لم يرى عينا ترقبه جعل هذه النفقة في يد الفقير وكأنه لا يريد لبعض جوارحه أن تطلع عليها، إخلاص عظيم، يراقب ربه لا يريد ثناء ولا سمعة من المخلوقين. وهكذا الرجل يخفي صلاته في الليل ولا يظهر عليها أحد، ليست كالصلاة التي أظهرها بإخلاص. وهكذا ما يحصل لبعض الصالحين من خشوع في الصلاة ويخفونه على من أقرب الناس إليهم في صف أو في مكان حتى لا يعلم الناس بخشوعه. وكان بعض السلف يعرض له البكاء وهو في الدرس وفي الموعظة، فإذا لاحظ الناس عليه تغيرا في صوته قال إن الزكام لشديد على الشيخ، ليخفي خشوعه. هذا الإخلاص سبق به أهله سبقا عظيما، يخفون أعمالهم عن الناس يريدون ثوابها من الله تبارك وتعالى، حتى قال بعض الصالحين وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. مبالغة في الإخلاص، من الذي يخطر الآن في باله هذا الأمر أن يعمل بعمل يتمنى لا يطلع عليه مخلوق حتى الملائكة، يريد ثوابه من الله. كذلك التفاضل في المتابعة، فكلما كان العمل أوفق للسنة وأقرب للسنة تراعى فيه السنة بفرضها ونفلها ويؤدي عمله كما كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أفضل. وهكذا التفاضل باعتبار المداومة على العمل فهو أفضل كما سيأتي، والتفاضل باعتبار تعدي العمل للخلق، فالصدقة التي يتعدى نفعها إلى الخلق أفضل من العبادة التي لا تتعدى إلى الخلق. وهكذا باعتبار الزمان، فهذا العمل أفضل في هذا الزمان دون غيره. مثال ذلك كان بعض السلف يفضل الذكر في الصباح على القراءة، وذكر الحافظ بن رجب قال وكان بعض علمائنا يفضل الذكر على القراءة. تلاحظ الآن بعض المسلمين إذا فرغ الإمام من الصلاة أخذ المصحف وأخذ يقرأ، هذا عمل صالح، ولكن السنة في هذا الوقت هو الاشتغال بأذكار الصباح، والقراءة لا وقت آخر. فمن لم يعرف السنة في هذا الوقت يخفى عليه الفضل فيها، فإن لكل زمن عبادة هي فيه أفضل، فابحث عن فضل العبادة في هذا الزمن. كذلك باعتبار المكان، من كان بمكة فاشتغاله بالطواف مقدم على اشتغاله بالصلاة، لأن الصلاة يدركها في مكان آخر والطواف لا يدركه إلا في هذا المكان. وهكذا كلما كان المكان يفضل فيه العمل كلما كان العمل فيه أفضل، مثل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لمن وجد فراغا أن يكثر من الصلاة خير من أن يقرأ كثيرا، لأن الصلاة هنا تفضل بألف صلاة، والقراءة يمكن أن يقرأ في بيته، ولو قرأ في مسجد لم يأتي أن الآية بألف آية، وأما الصلاة فيها بألف صلاة. كذلك باعتبار ما يصحب العمل من الأحوال الخاصة، مثل الإنفاق في حال الإعسار والمشقة، ومثل العبادة في حال الثقل والمرض كما سيأتي في الباب الخاص بذلك. كذلك التفاضل باعتبار الاقتصاد والتيسير، وهو أن تؤدى العبادة على وجه اليسر لا على وجه التشدد والتعنت والتكلف، فإنها تفضل بذلك. كذلك تفاضل العبادات باعتبار العامل ومنزلته، كما يلاحظ فضل الصحابة على غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بأي شيء كان المد من الطعام من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من وزن جبل أحد ذهبا، لفضل العامل، لفضل الصحابي، وهكذا فضل العالم على العابد في عبادته. يبلغ العابد العالم بعبادته ما لا يبلغ العابد، ويبلغ العابد الحريص على العبادة المداوم عليها بعبادته ما لا يبلغ الشاب الصغير. فالركعتان من الشيخ الكبير المداوم على العبادة لها وزن عند الله، ولهذا يجد كثير من الصالحين من الخشوع وقرب القلب ودمع العين عند كبر السن ما لا يجده في شبابه، لأن المداومة على العمل فضل العامل عند الله له أثر في عبادته، إلى غير ذلك من أسباب التفاضل التي من تأملها وجد جوانب كثيرة متعلقة بجزئيات هذه المسائل. نعم. أحسن إليكم. ونظرا لأهمية مسألة التفاضل بين الأعمال وشدة الحاجة إلى فهمها الفهم الصحيح في التقرب إلى الله بأفضل الطاعات والمسابقة إلى أعلى الدرجات، رأيت أنه من الواجب ضرورة الكتابة في هذه المسألة بجمع شتاتها وتقريب مسائلها والخروج بقواعد مؤصلة بناء على مدلولات النصوص وفهم السلف لأفضل ما ينبغي أن تشتغل به الأمة على مختلف طبقاتها وتنوع قدراتها، وتوجيه الراغبين في الخير لأفضل الأعمال في حقهم بناء على مراعاة الفوارق الفردية والمؤهلات النفسية والظروف الزمانية والمكانية وغير ذلك من الأحوال المؤثرة في تقرير هذه المسألة العظيمة الجليلة. نعم، من هنا جاءت الحاجة لمثل هذا الكتاب، وهو توجيه الأمة إلى أفضل العمل، فإن كل إنسان أعرف بنفسه من غيره، والناس يتفاوتون فيما يحسنون من العمل وفي شغلهم وفراغهم وفي أزمانهم وأمكنتهم، فإذا وجه المسلم إلى هذه الأصول والقواعد أصبح بصيرا بنفسه وبصيرا بدينه. وإن لم يدرس هذا الباب لا يمكن لإنسان أن يدرس كما يقال حالته الخاصة ثم يقول أفضل العمل في حقك كذا وكذا، بل قد تعتريه بعض الأحوال التي يستلزم منه أن يكون فقيها بعبادته في هذا الوقت، وقد لا يجد من يستفتي، وقد يأتي على الناس زمان لا يجدون من ينبه على هذه المسائل، فإن العلم يذهب بذهاب أهله. ولهذا كانت هذه المسائل العظيمة كان السلف يراعونها ويعلمونها ويتعلمونها، فلما طال الزمن وأصبحنا في هذه الأزمنة المتأخرة ضعف من يعتني بها، وأصبح الباحث عندما يجمع شتاتها من كلام السلف ومن كتبهم يجد مشقة في تقريب هذا العلم الذي كان علما عظيما منتشرا في الأمة، وأصبح الآن قليلا لا يكاد يتنبه إليه إلا من وفقه الله. نعم. صلى الله عليكم. ويمكن إبراز أهمية دراسة هذا الموضوع في النقاط الآتية: أولا، أن هذا الموضوع كان محل العناية التامة من السلف حيث عظمت رغبتهم في التفقه فيه، فكثرت أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، كما عني به التابعون من بعدهم والأئمة المحققون من أهل السنة فكثر بحثهم فيه والتنبيه على أصوله وقواعده، مما خلف لنا مادة علمية غزيرة وفوائد نافعة عظيمة في هذا الباب قد تخفى على بعض طلبة العلم فضلا عن عامة الناس، مما يحتم بحثه وتقريبه للناس. نعم، هذا العلم كما ذكرنا هو محل عناية السلف، وهناك مادة مبثوثة في بطون الكتب من كلامهم ومن صوائد علمهم وفقههم لا يعرفها إلا من وقف عليها، فجمعها في كتاب تقريبها للناس حتى ينتفعوا بها من أعظم ما ينتفع به المسلمون في دينهم. نعم. صلى الله عليكم. ثانية، أن المسلم المتفقه في هذا الباب يقطع في الزمن اليسير وبجهد قليل في السبق إلى الله ما يقطعه غيره في زمن كثير وبجهد كبير، مما تعظم معه الرغبة لكل مسلم في التفقه فيه، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الصوارف والأشغال وضاقت فيه الأوقات عن الكثير من أعمال البر وصالح الأعمال. نعم، هذا ملحظ أيضا مهم، وهو أن المسلم المتفقه في هذا الباب قد يقطع في وقت يسير ما لا يقطعه غيره في الوقت الطويل. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم وهي تذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لرجحت بهن. فمن لم يعرف هذه الكلمات لا يعرف هذه الفضيلة، ومن لم يعرف فضيلة الذكر في الصباح لا يدرك هذا الزمن وفضله، فلربما انشغل بغير ما هو مشروع في هذا الوقت. صلى الله عليكم. ثالثا، الانحراف في هذا الباب عن السنة والاتباع من قبل طوائف من الأمة من أهل الجهل والابتداع، بانشغالهم بالبدع عن السنن وبالنوافل عن الواجبات وبالمفضول عن الفاضل من العبادات، مما يتحقق بالكتابة فيه معالجة هذه الانحرافات والرجوع بالناس إلى السنة في منهج التعبد. نعم، أيضا ما وقع في هذه الأمة من انحراف في هذا الباب حتى اشتغل بعض المسلمين ببعض البدع عن السنن وبالمفضول عن الفاضل وبكثير من الأعمال التي شغلت الناس عما هو أنفع وأفضل لهم، فالكتابة في هذا الأمر فيه تذكير وتنبيه للناس على هذا الباب العظيم والرجوع بهم إلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في التعبد. أحسن إليكم. رابعا، أن الشيطان قد لبس في هذا الباب على بعض العباد فزين لهم الأعمال المرجوحة وشغلهم بها عما هو أرجح وأحب إلى الله منها، كما نبه على ذلك بعض الأئمة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل. وقال أيضا: وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، ومنهم من يسره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في سياق تعداده للعقبات الست التي صرف بها الشيطان العباد عن العبادة أو أفضلها: العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأكثر كسبا وربحا، ولأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب وطمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب عن الأحب وبالمرضي عن الأرضى. نعم، هذه المسألة أيضا مما نبه عليها العلماء، وهو أن الشيطان لما يأس من صرف الأمة عن العبادة لله تبارك وتعالى لبس عليهم بهذا الباب، فصرفهم ببعض الأعمال المفضولة حتى لا يتقربوا إلى الله بما هو أفضل منها، فشغل بعض الناس بنوافل العبادات شغلهم عن العلم، كالذي يفضل الصلاة النافلة على العلم، أو يفضل الصوم على طلب العلم، والعلم قد يكون واجبا متعينا، ولهذا الفقه مقدم على النوافل كما هو معروف عند السلف. نبه الإمام ابن الجوزي وكذا الإمام ابن القيم كما جاء في كلامهم هنا وفي غيره أن هذا مدخل للشيطان، لبس على بعض العباد في هذا الباب، فإذا وقف المسلم على أسباب التفاضل وفرق بين الفاضل والمفضول استطاع أن يصد هذا الكيد من الشيطان وأن يشتغل بما هو أفضل له عند الله تبارك وتعالى. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الذي يشمله لفظ المشروع عند الإطلاق جزاكم الله خيرا؟ المشروع إذا أطلق فإنه يشمل الواجب والنفل، هذا هو المشروع. المشروع هو الواجب والنفل، وما عداه فهو ليس من المشروع، إما مباح أو محرم. محرم يجب تركه، والمكروه يستحب تركه، لكن المشروع من الفعل هو الواجب والمستحب. وقد يقال ما يشرع تركه المحرم والمكروه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بأي العبادات يبدأ المسلم الجديد جزاكم الله خيرا؟ المسلم أول ما يبدأ عند دخوله في الإسلام يبدأ بتعلم العلم والدين، تعلم التوحيد وبالعمل به وتوقي الشرك وأسبابه، هذا أول ما يبدأ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التوحيد، فهذا أول ما يبدأ به المسلم، أن يعلم التوحيد وأن يعلم ما يضاده من الشرك فيحقق التوحيد ويتجنب الشرك ويتعلم الواجبات التي تتعين عليه في كل لحظة، وهي الصلاة وما قبلها من الطهارة، وكذلك سائر العبادات. كلما جاء زمن قال العلماء وجب عليه أن يتعلم العبادة المشروعة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: المسلم الذي يسكن في بلاد الكفر كيف يتمكن من تحقيق شريعة الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا؟ المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر يجب عليه أولا أن يهاجر إلى بلاد المسلمين لأمر الله تبارك وتعالى بذلك، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة بين ظهراني المشركين، قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فإذا استطاع أن يهاجر يجب عليه أن يهاجر، ولا يلتفت الإنسان ببعض ما تحسنه القلوب، ما تحسنه العقول، وما يروج له بعض الناس يقول: كيف نترك هذه البلاد للكفار؟ أنت فر بدينك، لست مأمور بأن تبقى في بلد دون بلد، وإنما أنت مأمور بأن تنجو بنفسك. ثم هذه البلاد لا تترك في الدعوة، فيأتي إليها العلماء ويدعون الناس ويخاطبونهم عبر الوسائل. أما سكن المسلمين بين ظهراني الكفار هذا فيه ضرر عظيم عليهم وعلى أولادهم، ولربما مات الرجل وانسلخ أبناؤه بعده من الدين، فالناس اليوم يتفلت أبناؤهم منهم في بلاد المسلمين، فكيف بتلك البلدان؟ فإذا عجز عن الهجرة وجب عليه أن يحرص على دينه، وأن يعتزل مجالسهم، وأن يلزم بيته، وإذا تمكن أن يكون في قرية أو في مكان بعيد عن المدن وعن الناس يعبد الله عز وجل، ويحرص المسلمون أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يبنوا لهم مسجدا ويقيموا دين الله بحسب قدرتهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المضاعفة الحاصلة في الصلاة في المسجد النبوي تشمل النوافل أيضا جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن لفظ صلاة في مسجدي هذا يشمل الفريضة والنافلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان العالم لا يملك دمعه أمام الناس فهل هذا ينافي الإخلاص؟ يقول: ومن معنى لا يتنافى مع الإخلاص،